قبل القيامة والشدائد والحساب، فتن تجلت بالحديث مع الكتاب، فاحذر وكن في الصالحين ومن أناب. فالعمر يمضي كالسحابة والسراب. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من سار على هديه واستنى بسنته واقتفى أثره وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، وبعد. حياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأهلا وسهلا بحضراتكم، وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا وإياكم في الآخرة مع سيد النبيين وإمام المرسلين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأحبة، بين يدي الساعة، ما زال الحديث موصولا بحضراتكم حول هذه العلامات والأمارات التي أخبر عنها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، التي تكون بين يدي الساعة، كما قال سبحانه: فقد جاء أشراطها. وما زال الحديث موصولا حول العلامات والأمارات الصغرى التي وقعت وانقضت، كما أخبر عنها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فمما لا يخفى عن شريف علم حضراتكم أن العلامات، أي علامات الساعة، تنقسم إلى قسمين: إلى علامات صغرى وإلى علامات كبرى. والعلامات الصغرى تنقسم إلى ثلاثة أقسام: فمنها ما وقع وانقضى، ومنها ما وقع وما زال مستمرا، ومنها ما لم يقع بعد ولكنه سيقع بين يدي العلامات الكبرى وقبل العلامات الكبرى. وحديثنا ما زال موصولا حول العلامات التي وقعت وانقضت، كما أخبر عنها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث عن علامات الساعة وعن أمارات الساعة إنما هو من صلب الحديث عن الإيمان بالله سبحانه، ومن صلب الحديث عن العقيدة الإسلامية وعن العقيدة الإيمانية، إذ أن الكلام عن الإيمان عن أشراط الساعة وبأمارات الساعة هو كلام عن الإيمان باليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان بالله سبحانه، فنحن نؤمن باليوم الآخر ونعلم أن لقاء الله آت لا محالة، وأن الخلق سيحاسبون في يوم لا ريب فيه. ولكن جعل الله لهذا اليوم العظيم ولشدته ولعظيم مكانته، جعل الله له من العلامات والأمارات التي تكون بين يديه علامات صغرى وعلامات كبرى. وحديثنا ما زال حول العلامات الصغرى. ومن فوائد الحديث عن العلامات والأمارات التي نعيش معها الآن أنها تثبت القلب وتزيد القلب إيمانا ويقينا في تصديق الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. انتبه معي بالله عليك، أنا لا أحكي قصصا أبدا حول هذا الموضوع، وإنما نريد أن نبين ونريد أن ندلل على صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه العلامات وبهذه الأمارات. فعلامات الساعة كثير منها لم يأتي ذكره في القرآن، وإنما جاء ذكره في سنة النبي العدنان، وما رآها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ووقعت بالحرف الواحد كما أخبر عنها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإن هذا لمن أعظم الأدلة على صدق نبوته صلوات ربي وتسليماته عليه. وعلامة الليلة التي سنعيش معها بإذن الله وعونه لمن أعظم العلامات ومن أعظم الدلائل والبراهين على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لذا مما أصلناه وبيناه وفصلناه في اللقاءات الماضية أن واحدا كالإمام البخاري رحمة الله عليه وضع كثيرا من هذه العلامات، أي من علامات الساعة ومن أشراط الساعة، تحت باب علامات النبوة في الإسلام. علامات النبوة في الإسلام، وسرد كثيرا من هذه الأحاديث التي تدور حول علامات الساعة وحول أمارات الساعة التي أخبر عنها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ووجه الدلالة في هذه الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر عن بعض العلامات قبل مئات السنين، وما رآها رسول الله قطعا ويقينا، وما رآها حتى الصحابة الكرام، وحدثت كما أخبر الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، كهذه العلامة التي سنعيش معها الآن، حتى والله شهد لها القاصي والداني، وأقر هذه العلامة علماء الجيولوجيا المتخصصون في علم طبقات الأرض، وشهدوا لوقوع هذه العلامة، وحدثت بعدما أخبر حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم عنها ما يقارب ب650 سنة. انظروا إلى صدق نبوة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فوالله لهذا من أعظم الأدلة والبراهين على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فحينما تستمع الآن إلى هذه العلامات وإلى هذه الأمارات، كن على يقين وكن على ثبات أن هذا الدين هو الحق، وما خالفه فهو الباطل. وهذا من أعظم الأسباب على الثبات على التوحيد والإيمان. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على التوحيد والإيمان والإسلام والسنة حتى نلقاه، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأحبة، والعلامة التي سنعيش معها الليلة والتي أخبر عنها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم عبارة عن بركان كما سمعت حدث في المدينة النبوية المباركة. ومن شدة نار هذا البركان ومن شدة فوران هذا البركان، نسأل الله السلامة والعافية، أضاءت بلاد الشام من شدة نور وضياء هذا البركان. يعني هذا البركان أحدث نورا كبيرا في السماء، مما تسبب في وصول هذا الضوء وفي وصول هذه الأشعة من النار إلى بلاد الشام. تصوروا معي أن هذا حدث يوما من الأيام في المدينة النبوية. نعم، حدث هذا في المدينة النبوية، وهذه العلامة بعنوان خروج نار من أرض الجزيرة تضيء لها أعناق الإبل ببصرى. ما هي بصرى؟ وكيف أضاءت هذه النار أعناق الإبل في بلاد الشام؟ هذا ما نتعرف عليه الآن. أيها الأحبة، روى الإمام البخاري والإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حديث في أعلى درجات الصحة، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى. لا تقوم الساعة حتى تخرج نار، اللهم سلم، من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى. والحديث كما قلت رواه الإمام البخاري والإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وفي معجم الطبراني من حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه أنه قال: كنا نتحدث في ظل غرفة جلس مجموعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتحدثون فيما بينهم، يقول حذيفة رضي الله عنه: كنا نتحدث في ظل غرفة فأشرف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من تلك الغرفة، فقال صلى الله عليه وسلم: ما تحدثون؟ يعني في أي شيء تتكلمون وفي أي شيء تتحدثون؟ فقالوا رضي الله عنهم: نتحدث عن الساعة. انظروا إلى همة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا يغفلون عن الساعة، يتكلمون عنها، وكلما كان العبد ذاكرا للقاء الله سبحانه وتعالى كلما كان متقللا من الذنوب والآثام والمعاصي. أنا والله ربما أعجب حينما أرى كثيرا من المظالم بين الخلق والناس في أيامنا هذا، وأقول: هذا المستوى الذي وصلنا إليه من الظلم والبغي بين الناس في العلاقات والحقوق والمعاملات ونحن على يقين بلقاء الله سبحانه، فكيف بخلق الله وعباد الله لو لم يكن هناك يوم يحاسبون فيه؟ ترى بعض الناس يعيشون في هذه الدنيا وقد غفلوا تماما، أو إن شئت فقل تغافلوا تماما عن لقاء الله، وتناسوا تماما لقاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الصحابة كانوا إذا جلسوا فيما بينهم يتدارسون أحوال القيامة ويتكلمون عن الساعة وعن أهوال الساعة وعن أشراط الساعة. سأل النبي الصحابة وقال لهم: فيما تتحدثون؟ فقالوا: نتحدث عن الساعة، أي عن علامات الساعة وعن أمارات الساعة. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقوم الساعة، اسمع، لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من رمان أو ركوبة. وسأبين هذه المعاني بإذن الله. لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من رمان أو ركوبة يضيء منها أعناق الإبل ببصرى. وصلى الله وسلم وبارك على الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. أيها الأحبة، أخبر حبيبنا ونبينا أصحابه الكرام بهذه العلامة، أن نارا ستخرج في أرض الحجاز من شدة هذه النار تضيء أعناق الإبل في بصرى ببلاد الشام. هل وقعت هذه العلامة؟ نعم. هل رآها رسول الله؟ أبدا، بل وقعت هذه العلامة على وجه التحديد سنة 645 من الهجرة النبوية المباركة، يعني ما يقارب من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من 600 سنة، وحدثت كما أخبر الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. من الذي أخبر محمدا بذلك؟ من الذي أعلم محمدا ذلك؟ من الذي أطلع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك؟ هذا ما بينته، وهذا ما أكدته في أول اللقاء وأؤكد عليه، كما قال جمهور أهل العلم أن الحديث عن الأمارات والعلامات مما يزيد الإيمان في تصديق النبي صلى الله عليه وسلم، ومما يزيد القلب يقينا في دلائل نبوته صلوات الله وتسليماته عليه. تعالوا بنا أيها الأحبة الكرام أن نقف الآن سويا مع ألفاظ كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وما معنى هذه الكلمات؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى. ما هذه الكلمة وما معنى بصرى؟ بصرى مدينة معروفة في جنوب بلاد الشام، وتحديدا بجوار محافظة درعا. وما زالت تسمى ببصرى إلى يوم الناس هذا. هذه المدينة كان فيها من الإبل وكان فيها من الخلق. لما خرجت هذه العلامة وصل ضياء ونور هذه النار إلى مدينة بصرى. انظروا إلى طول هذه المسافة الطويلة بين أرض الحجاز وبين بلاد الشام، وصلى الله وسلم وبارك على الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. أريد من حضراتكم أن تتأملوا معي إلى شدة وقود هذه النار. اللهم سلم سلم يا رب العالمين أن ترى بركانا ضخما يملأ ضوءه الكون كله في من حوله، ويغطي ما يقارب من آلاف الكيلومترات من كل ناحية، حتى يصل نور هذا البركان إلى بلاد الشام. وقع كما أخبر حبيبنا ونبينا صلوات الله وتسليماته عليه. في الرواية الأخرى يقول عليه الصلاة والسلام، رواية حذيفة ابن أسيد رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من رمان أو ركوبة. قال ابن حجر رحمة الله عليه: رمان لعل المراد بهذه الكلمة روما التي فيها البئر المعروفة في المدينة النبوية، الذي اشتراه سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، الذي اشترى بئر روما رضي الله عنه. فيرجح الحافظ ابن حجر أن المقصود برومان بئر روما، ثم قال: وركوبة، لأن رسول الله قال ذلك: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من رومان أو ركوبة. ركوبة ثنية صعبة المرتقى في طريق المدينة إلى بلاد الشام، وقد مر عليها نبينا صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، لأن تبوك على حدود الشام في أعلى بلاد الحرمين من ناحية الشام. الذي يتجه من المدينة إلى بلاد الشام لابد أن يمر على تبوك، هكذا لابد أن يمر إلى الأعلى. ركوبة ثنية صعبة المرتقى في هذا المكان بين المدينة النبوية وبين تبوك. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من رمان أو ركوبة يضيء منها أعناق الإبل ببصرى. أيها الأحبة الكرام، نفهم من الحديثين السابقين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن أرض الحجاز سوف تنشق وينفجر فيها من الحمم البركانية، وأنها ستخرج على نحو كثيف، إلى درجة أن الناس في بلاد الشام يدركون حدوثها بسبب شدة ضيائها الذي يملأ المكان كله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بعض علماء الجيولوجيا، وعلماء الجيولوجيا كما قلت آنفا هم المتخصصون في علم طبقات الأرض، علم الجيولوجيا علم حديث متخصص في علوم الأرض وفي طبقات الأرض. ماذا قالوا في هذه العلامة حينما وصلوا إلى المدينة النبوية المباركة ورأوا هذه الأماكن التي حدثت فيها هذه العلامة؟ قالوا في هذا الحديث الشريف إشارة علمية دقيقة إلى حقيقة من حقائق أرض الحجاز. انتبه واسمع إلى صوت العلم الذي يؤكد ثبوت الوحي، والذي يؤكد ويدلل على صدق الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. فإن العلم الصحيح لا يصطدم أبدا مع الوحي المنزل من السماء، كما قال ابن القيم رحمة الله عليه، وقد دلت العقول السليمة والفطر الصحيحة على ما دل عليه الكتاب والسنة. أما إذا وجدت علما يصادم ما قاله الله وما قاله الحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فانفض يديك منه، فهذا ليس علم بل هذا شؤم ووبال. فإن الضلال علم، وإن السحر علم، وإن الإلحاد علم، ولكنه علم الضلال يهدي بصاحبه إلى كل خسران في الدنيا والآخرة، بل ادارك علمهم في الآخرة، بل هم في شك منها، بل هم منها عمون. والله ما ضج مضاجع الملحدين كالإعجاز القرآني والنبوي، لذا لا يبغضون أحدا من المتخصصين كبغضهم لعلماء الإعجاز العلمي الذين يثبتون صدق الوحي بالآيات التي يرونها في الكون، وإن كنا والله لسنا في حاجة إلى ذلك، ولكن هذا من باب قوله سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق والخير والهدى، إنه ولي ذلك ومولاه. انظروا ماذا قال علماء الجيولوجيا في هذه العلامة النبوية التي أخبر عنها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. لا تستغربوا والله من تأكيد على هذا الكلام، رغم أن انشقاق القمر على سبيل المثال وقد وقفنا معه ليلة كاملة، رغم أن الله جل وعلا أثبته في القرآن سبحانه وتعالى، ولا نحتاج بعد ذلك إلى إعجاز علمي أو إلى تقرير من أي وكالة من وكالات الفضاء، إلا أنه خرج علينا هؤلاء من الكذابين والأفاكين والملحدين وأنكروا هذه المعجزة وأنكروا هذه الآية والعلامة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأنا أقول أيها الأحبة الكرام، نحن حينما نقول هذا الكلام من باب تعزيز اليقين ومن باب ثبات الإيمان في القلوب، ولا نستدل أبدا والله على صدق كلام الله ورسوله بكلام أحد أبدا، وإنما يستدل على صدق كلام أي أحد بكلام الله ورسوله. واسمعوا إلى هذا جيدا، فنحن لا نقدم أحدا أيا كان ولا نقدم قول أحد أيا كان على كلام الله سبحانه ولا على كلام حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول بعض علماء الجيولوجيا حول هذه الظاهرة التي حدثت في المدينة النبوية المباركة، انظروا إلى المدينة وإلى جمالها وإلى بهائها، حدث فيها بركان عظيم يوما من الأيام، نسأل الله السلامة والعافية. ومن شدة هذا البركان ومن شدة فورانه وغليانه ملأ الكون بالضياء حتى وصل نوره إلى بلاد الشام. صلى الله وسلم وبارك على الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. يقول بعض علماء الجيولوجيا في هذا الحديث الشريف إشارة علمية دقيقة إلى حقيقة من حقائق أرض الحجاز لم تدرك إلا في منتصف القرن العشرين، حين بدأ في رسم الخريطة الجيولوجية لأرض شبه الجزيرة العربية، وكان من نتائج ذلك انتشار الطفوح البركانية على طول الساحل الغربي لجزيرة العرب، على طول الساحل الغربي لجزيرة العرب. وهنا أيها الأحبة الكرام حدثت هذه العلامة، نعم حدثت هذه العلامة، ونأتي بقول واحد من أهل العلم ممن عاصرها في أيامها رغم أنه كان في بلاد الشام. من هذا الإمام؟ إنه الإمام محي الدين أبو زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمة الله عليه. لما وصل الإمام النووي إلى شرح هذا الحديث كما عند الإمام مسلم، ماذا قال الإمام النووي رحمة الله عليه؟ قال: وقد خرجت في زماننا نار بالمدينة سنة 54 و600، وكانت نارا عظيمة جدا من جنب المدينة الشرقي وراء الحرة، تواتر العلم بها عند جميع الشام وسائر البلدان، وأخبرني من حضرها من أهل المدينة صلى الله وسلم وبارك على الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. الإمام النووي أدرك هذه العلامة وكان في أيامها، فلقد ولد الإمام النووي سنة 631 وتوفي رحمة الله عليه سنة 676، وهذه العلامة النبوية وقعت 645، فحدثت في أيام الإمام النووي بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته ما يقارب ب640 سنة صلوات ربي وتسليماته عليه. ومما أسهب وأطنب في هذه العلامة الإمام القرطبي رحمة الله عليه، قال الإمام: إن ابتداء هذه النار كان بزلزلة عظيمة في ليلة الأربعاء. انظروا إلى دقة السلف في تدوين هذه العلامة وفي كتابتها وفي التاريخ، ومن دخل منكم الآن على مواقع التواصل سيرى أن هذا المكان إلى يوم الناس هذا ما زالت أثار هذه الحمم البركانية إلى يوم الناس هذا موجودة. أخبر عنها نبينا وما رآها صلوات الله وتسليماته عليه. يقول الإمام القرطبي محددا اليوم والشهر الذي والتاريخ الذي حدثت فيه هذه العلامة، قال رحمة الله عليه: إن ابتداء هذه النار كان بزلزلة عظيمة في ليلة الأربعاء الثالث من جماد الآخرة سنة 654 للهجرة النبوية، واستمرت إلى ضحى نهار يوم الجمعة فسكنت. ثم قال: وظهرت النار بقريظة، والقريظة في أطراف المدينة، ولا تمر على جبل إلا دكته وأذابته. اللهم سلم سلم. كان نهرا من النار والعياذ بالله، لأن البركان لم يكن في مكان واحد بل استمر في عدة أماكن. يقول الإمام: وظهرت هذه النار بقريظة بطرف الحارة أي في المدينة، ولا تمر على جبل إلا دكته وأذابته، وشوهد لهذه النار غليان كغليان البحر. اللهم سلم سلم يا رب العالمين. وكان يصحبها دوي شديد أي صوت شديد كصوت الرعد، يأخذ الصخور بين يديه فيذيبها، يذيب الصخور الصلبة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، حتى استحضر كثير من أهل هذا الزمان ممن رآها قوله تعالى: إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. ولا حول ولا قوة إلا بالله، علامة من أصعب العلامات، حتى أن أهل المدينة أيقنوا بالهلاك يومها، ولاذوا يومها بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، واصطلح الناس فيما بينهم، ومن كانت عليه مظلمة ردها إلى أخيه، وخرج الوالي من مظالم العباد، وظل الكل يتضرع لله سبحانه. يا إخواني الكرام، لقد استمرت هذه الحمم البركانية واستمرت هذه النار ما يقارب من 3 أشهر، ليس يوما وليس أسبوعا، بل استمرت ما يقارب من 3 أشهر، والكل يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى: ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. يا لها من آية وعلامة خوف الله بها عباده، أخبر عنها الصادق كعلامة من علامات الساعة، وحدثت كما أخبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بلغ من عظيم هذه العلامة أن بعض الأئمة والعلماء صنف فيها كتبا مصنفة حول هذه العلامة. تصور، بعض أهل العلم صنف كتابا كاملا في هذه العلامة وفي هذه الآية التي حدثت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كالشيخ قطب الدين القسطلاني رحمة الله عليه، صنف كتاب حمل الإيجاز في الإعجاز بنار الحجاز. قال الشيخ: حمل الإيجاز في الإعجاز بنار الحجاز. وصنف الشيخ هذا الكتاب خصيصا لهذه العلامة، ومما جاء فيه أن الشيخ رحمه الله كان يؤكد أن هذه النار التي ظهرت بالحجاز آية عظيمة وإشارة صحيحة دالة على اقتراب الساعة. اللهم نجنا يا رب العالمين وارزقنا حسن المسير إليك. هذه العلامة التي حدثت من مئات السنين تدل على قرب الساعة وتدل على قيام الساعة. إذا كان ربنا جل وعلا قال من 1400 سنة أو ما يزيد القليل اقترب للناس حسابهم، يعني ربنا قال وأنزل على حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم قوله اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ونبينا يقول بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار حبيبنا ونبينا بالسبابة وبما يليه. الحساب قريب، أقرب مما يتصوره أحد. يقول الشيخ رحمه الله أن هذه العلامة، أي علامة خروج النار من أرض الحجاز التي حدثت سنة 645، علامة دالة على قرب قيام الساعة. الساعة دنت، نعم الساعة اقتربت، نعم، وما من يوم إلا ويقربنا إليها، وفينا من يتكاسل عن التوبة، وفينا من يتكاسل عن أداء الصلاة، وفينا من يسوف العودة إلى الله سبحانه وتعالى. ماذا تنتظر؟ ماذا تنتظرين أنت؟ لماذا نسوف؟ ولماذا نؤجل؟ ولماذا طول الأمل؟ لماذا؟ الساعة أقرب مما يتصوره أحد. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن المسير إليه ويمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. أخبر الشيخ القسطلاني رحمة الله عليه أن هذه العلامة علامة دالة على قرب قيام الساعة، ثم قال وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العلامة قبل ظهورها بمقدار 650 سنة تقريبا، ثم قال الشيخ وهذا هو الشاهد: فالسعيد من انتهز الفرصة قبل الموت وتدارك أمره بإصلاح حاله مع الله عز وجل قبل الموت. أيها الأحبة الكرام، من العجيب كما قلت لحضراتكم أن هذه النار ما استمرت يوما أو أسبوعا أو شهرا، بل بقيت هذه النار ما يقارب من 3 أشهر، حتى قيل إن النساء بالمدينة النبوية من شدة هذا النور كن يغزلن على نور هذه البراكين في سواد الليل. النور يعم الكون كله ليلا ونهارا، فكان إذا أرخى الليل سدولة تمتلئ البيوت بهذا النور. تصور معي، يروى أن بعض النساء كنا يجلسن بالليل على هذا النور يغزل من شدة هذا النور، فلا تستغرب أن يصل هذا النور بعد ذلك إلى بلاد الشام حتى يضيء أعناق الإبل ببصرى، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. حتى أن الإمام ابن كثير في البداية والنهاية نقل عن الإمام أبي شامة رحمة الله عليه وقال: وجاء إلى دمشق كتب من المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة وأزكى السلام بخروج نار عندهم فيها شرح أمر عظيم حدث بها، وفيه تصديق لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من رمان أو ركوبة يضيء منها أعناق الإبل ببصرى. ثم قال أبو شامة رحمة الله عليه: وكنا في بيوتنا تلك الليالي وكأن في دار كل واحد منا سراج. أبو شامة كان في بلاد الشام، وكأن في بيوتهم وفي بيت كل واحد منهم سراج، أي مصباح، والنور يأتيهم من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ رحمه الله: وكنا في بيوتنا تلك الليالي وكأن في دار كل واحد منا سراج ولم يكن لها حر ولفح، يعني هذا النور ليس له حرارة ولفح. يعني انظر أحدنا لو أن أحدنا انظر إلى أحدنا لو نظر إلى مصباح مضيء أو كشاف مضيء، لو وقفت أمامه تشعر بحرارة الضوء، لو وقفت أمام الشمس تشعر بشدة حرارتها. هذا النور الذي وصل إلى بلاد الشام النور شديد لكن بلا حرارة. قال الشيخ رحمه الله: ولم يكن لها حر ولفح على عظمها، إنما كانت آية من آيات الله سبحانه. وقال جل ذكره: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. أيها الأحبة الكرام، وقعت هذه العلامة كما أخبر الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، حتى أضاءت من شدة هذه الحمم البركانية أعناق الإبل ببصرى في بلاد الشام. وهنا أيها الأحبة الكرام، لما اشتدت هذه البراكين أقبل الناس كما قلت إلى مسجد الصادق الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، حتى أن أهل المدينة أيقنوا يومها بالهلاك والموت العام، وزلزلوا زلزالا شديدا، ورجفت الأرض والحيطان، حتى أن السقوف والأخشاب منها ما سقط، حتى يقول بعض المؤرخين: أخبرني من أثق به ممن شاهدها، أي ممن شاهد هذه النار، أنه كتب بتيماء، على ضوئها الكتب. معنى هذا الكلام: تيماء بينها وبين المدينة ما يقارب من 450 كيلو، مكان ومدينة في بلاد الحجاز وفي بلاد الحرمين. كان أهل تيماء يكتبون على هذا النور وعلى هذا وعلى هذا الضياء يكتبون عليه الكتب. يقول: وأخبرني ممن أثق به وممن شاهدها أنه كتب بتيماء على ضوئها الكتب وكأن في دار كل واحد منا سراج. يا لها من آية عظيمة، يا لها من علامة كبيرة من علامات الساعة، ويكأنها من العلامات الكبرى، رغم أنها من العلامات الصغرى، لكن والله ويكأنها من العلامات الكبرى. لذا أيها الأحبة الكرام، لا ينكر هذا الحديث إلا جاهل، لأن الإمام الذهبي ولأن الأئمة والعلماء أخبروا أن هذا الخبر نقل إلينا بالتواتر، وحكى غير واحد ممن كان ببصرى أنه رأى هذه الآية. ويقول القاضي صدر الدين علي بن أبي قاسم التميمي قال: سمعت رجلا من الأعراب يخبر والدي ببصرى في تلك الليالي أنهم رأوا أعناق الإبل في ضوء هذه النار التي ظهرت في أرض الحجاز. كل هذه الأدلة، وتركت الكثير والكثير حتى لا يضيق الوقت بنا، كل هذا الكلام تصديق لما قاله حبيبنا ونبينا خير الأنام عليه الصلاة والسلام. أيها الأحبة، حدثت هذه الآية وأحدثت معها حالة من التوبة والأوبة والعودة والإنابة ويروى أن الناس في هذه الأيام، أي في أيام هذه العلامة، أقلعوا عن الذنوب والآثام والمعاصي، وتقربوا إلى الله جل وعلا بالقربات والطاعات. وخرج أمير المدينة من مظالم العباد ومن حقوق العباد، وأعتق كل المماليك، ورد على أصحاب الحقوق حقوقهم وأموالهم، ودخل الناس إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تائبين متضرعين إلى الله سبحانه أن يرفع عنهم العذاب بعدما أيقن الناس الهلاك والموت العام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويصدق في هذا قوله تعالى: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء. ما الحكمة؟ لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. هذه هي الحكمة من هذه الآيات ومن هذه العلامات. والله يا إخواني، الحكمة من هذه العلامات التي تحدث حولنا في الكون من البراكين ومن الزلازل ومن الخسوف والكسوف، الحكمة أن نفر إلى ربنا سبحانه وتعالى، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. والله لقد روى الإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كسفت الشمس يوما ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيروى أنه أخذ درعا لبعض نسائه وخرج مسرعا إلى الصلاة، فلحقوه بثيابه صلوات الله وتسليماته عليه حتى أدركوه بردائه، لأنه كان يفزع في هذه وأمام هذه الآيات إلى الصلاة صلوات الله وتسليماته عليه. والحكمة من هذه الآيات أن يتذكر الناس أمر الآخرة، وأن يزداد الناس يقينا وتصديقا لوعد الله ولما قاله الحبيب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في الختام أيها الأحبة، حدثت هذه العلامة كما أخبر حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم بعد موته بما يقارب من 650 سنة صلوات ربي وتسليماته عليه. فما علينا نحن إلا أن نتوب إليه، إلا أن نعود إليه، إلا أن نصطلح معه قبل أن يأتي الموت بغتة، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وبالمناسبة أقول: هذه العلامة التي خرجت من أرض الحجاز حتى أضاءت أعناق الإبل ببصرى تختلف تماما عن نار اليمن التي ستحدث في آخر الزمان، التي تحشر الناس إلى أرض المحشر. هذه علامة وهذه علامة، كما فرق بين ذلك أهل العلم. يقول ابن حجر: وليس في الحديث أن نار الحجاز متعلقة بالحشر، بل هي آية من أشراط الساعة مستقلة، لأنه في آخر الزمان ستخرج نار من قعر عدن كما سنذكرها بمشيئة الله في هذا اللقاء، تحشر الناس إلى أرض المحشر. في الختام أقول: ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت قلوبنا على الإيمان والخير والهدى، بمشيئة الله نحيا مع علامة جديدة من علامات الساعة في اللقاء المقبل، إن قدر الله لي ولكم اللقاء والبقاء. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل القيامة والشدائد والحساب، فتن تجلت بالحديث مع الكتاب، فاحذر وكن في الصالحين ومن أناب. فالعمر يمضي كالسحابة والسراب.